وهذا يقول من المغرب أيضا. لا من غير هذا لم يسمى بلده. يقول ابنتي عندها 6 أشهر يعني عمرها 6 أشهر، عندما أريد السجود أجدها في المكان الذي أسجد فيه فأقوم بتحويلها منه، فهل في ذلك بأس يعني على صلاته؟ لا شيء عليك، صلاتك صحيحة وهذا العمل لا يضرك، بل لو كنت أنت المراقب لها كأن تكون أمها في دورة المياه أو مريضة أو في المستشفى أو غابت لعذر شرعي وما وجد في البيت إلا أنت، لك أن تحملها وأنت قائم وتصلي، فإذا ركعت وضعتها وإذا سجدت وضعتها، وإذا قعدت لك أن تجعلها في حجرك في حجرك، فلا بأس بذلك، كل ذلك لا يضر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بابنة ابنته. نعم.